يا مسجدا سيضيء في برلين راوت حلم المسلمين سنين، فمتى سيشرق من سناك على الدنا نور الهداية في الأنام مبينا؟ كم في بيوت الله ما يجل الصدور، كم باذل للخير في طلب الأجور، كم راكع كم ساجد كم خاشع كم قائم لله يلقاه السرور. نور المساجد يا سنا الأنوار في الهوى ساري، حديقة العباد من كل عابد في هدى المختار، زاكي الأطار راكع ساجد. نور المساجد يا سنا الأنوار في الهوى ساري، حديقة العباد من كل عابد في هدى المختار، زاكي الأطار راكع ساجد. طوبى لمن أخلص لله يمشي بنهج رسول الله المصطفى محمد العاقب الممجد، يحظى منا بتهانينا. طوبى لمن أخلص لله يمشي بنهج رسول الله المصطفى محمد العاقب الممجد، يحظى منا بتهانينا. المساجد يا سنا الأنوار في الهوى حديقة العباد من كل عابد في هدى المختار، زاكي الأطار راكع ساجد.